يمضي العمر بالأمل الطويل وزادي من محبته قليل. يمضي العمر بالأمل الطويل وزادي من محبته قليل. تميل له الغصون خاشعات وزهر الروض مبتسم جميل. تميل له الغصون خاشعات وزهر الروض مبتسم جميل. أقول له لكم أنت جميل، يقول فخالق المولى جميل. أيمضي العمر بالأمل الطويل وزادي من محبتي قليل. وموج البحر حركه نسيم بلطف قال أنت لي خليل. وموج البحر حركه نسيم بلطف قال أنت لي خليل. تعالى نذكر الله كثيرا نسبحه بكورا وأصيل. تسبحه النجوم مسخرات وبدر قال واصفه جميل. تسبحه النجوم مسخرات وبدر قال واصفه جميل. تحن له الطيور مغردات حمام البيت أشجاه هديل. أيمضي العمر بالأمل الطويل وزادي من محبتي قليل. فأنظر والمدام وهاطلات وأسمع والفؤاد له وجيل. فأنظر والمدامع هاطلات وأسمع والفؤاد له وجيل. فمعك وإلا فالعمر مضيع، فزدني في المحبة يا جليل.